الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. تكلمنا في المرة السابقة عن مقدمة في باب العام، عرفناه في اللغة بأنه الشامل. في الاصطلاح عرفناه بأنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر بحسب وضع واحد دفع. معنى هذا التعريف أن العام هو لفظ يدخل تحته أفراد كثيرة غير محصورة يشملها جميعا جملة واحدة. مثلا قولنا الرجال، هذا لفظ عام، النساء، النحاة، العلماء، هكذا. هذه ألفاظ عامة لها أفراد كثيرة غير محصورة، هذا اللفظ يشمل هذه الأفراد جميعا مرة واحدة. الألفاظ أو الصيغ التي يستفاد منها العموم هي كثيرة، ذكرنا منها في المرة السابقة ما دل على العموم بمادته، مثلا كلمة كل، كلمة جميع، معشر، كافة، قاطبة، عامة، هذه ألفاظ تدل على الايه؟ على الشمول. ذكرنا أيضا أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، كل هذه تدل على العموم. ذكرنا أيضا مما يستفاد منه العلوم العموم النكرة، يعني النكرة الآن هو غير معرف، ولكن النكرة هنا إذا أتت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري فإنها تكون للعموم والشمول، وذكرنا أمثلة كثيرة على هذا الأمر. تكلمنا أيضا عن العهدية لما ذكرنا أن من صيغ العموم المعرف بأل والمعرف بالإضافة. أل هذه أداة التعريف لها أنواع، ذكرنا منها العهدية. العهدية العهدية هامة جدا لفهم الجنسية، يحدث بينهم بعض الخلط. فأنا يعني أعيد الكلام عن العهدية باختصار، بحيث أننا إذا تكلمنا عن الجنسية يكون الكلام حاضر في الذهن. طبعا أنت أمامك دليل تستدل به على العموم، تستدل به على أن هذه العهدية أو جنسية، هذا تستفيده من فهم هذه الأنواع. العهدية تدخل على النكرة، دخولها على النكرة يفيد هذه النكرة درجة من التعريف، فتجعل مدلولها فرض معين بعد أن كان مبهم شائع غير معين. هذه هي وظيفة العهدية، نكرة تعرفها لك. أنواع العهد ثلاثة، يعني أسباب هذا التعريف للنكرة. أولا يكون ذكري، يعني النكرة المذكورة في الكلام. العهدية للعهد الذكري، يعني ايه؟ النكرة مذكورة في الكلام، تذكر مرتين بلفظ واحد، لكن في المرة الأولى مجردة من أداة التعريف، وفي الثانية تقرن بأل فتكون هنا أل، هي أل العهدية الذكرية التي ربطت بين النكرتين. هي تحدد المراد من الثانية، لأن الثانية هذه ليست العموم، تكون المراد منها تحديد النكرة والدلالة على النكرة التي ذكرت إيه مبهمة في المرة الأولى. فالبعض يقول أنها للإيه للعموم ال الثانية، لكن هنا العلامة أن تذكر هذه ال العهدية الذكرية، يعني النكرة مذكورة مرتين. عندنا أمر واضح جدا يبين هذه ال أداة التعريف، يبينها أنها ليست للعموم، وهي أنها تذكر مرة منكرة ومرة تضاف للنكرة. مثلا كما ذكرنا في المرة السابقة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أدي أول مرة تذكر كلمة رسول بدون أداة التعريف. فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، ذكرت الرسول مرة بدون ألف ولام، وهي هي بعينها ذكرت معرفة بألف ولام. لا نقول أن وعصى فرعون الرسول يعني إيه الرسول هنا ال هنا ال للشمول والعموم، فال هنا عامة، لا، العلامة أنها ذكرت كلمة الرسول مرتين، في المرة الثانية عرفت بألف واللام، فلبيان أن النكرة الغير معرف في الموضع الأول هو نفس الرسول الذي ذكر في الثاني، فهي للدلالة على أنه إيه الرسول الذي بعث في قوم فرعون هو إيه سيدنا موسى عليه السلام. الكلام واضح؟ يعني الآن نحن نريد أن نقول أن ال هنا ليست عامة. ما هي العلامة التي جعلتنا نقول ذلك؟ أنها ذكرت في لنفس الكلمة مرة بالتعريف، والكلمة ذكرت مرة بالتنكير. هذه علامة واضحة جدا لتبين أن ال هنا العهدية إيه، والعهد العهد ذكري يعني مذكور في الكلام. واضح الكلام. الثاني الذهني، العهد الذهني الذكري مذكور في الكلام، العهد الذهني. السبب في الذهني في تعريف النكرة المقترنة بأل العهدية هو أن أل تحدد المراد من تلك النكرة التي النكرة الآن مش مذكورة، لكن هي متعارف عليها في ذهننا، كنا نتكلم عليها في زمن سابق انتهى، عندنا معرفة قديمة في عهد مضى قبل النطق بالكلام، يعني هي ليست مذكورة كالسابقة، ولكن كنا نتكلم عنها منذ قليل، يعني شيء معروف بيننا، معروف في الذهن، في ذهني وذهنك. فإذا عرفت هذا اللفظ بأل فهنا أل هنا ليست للعموم، وإنما هي للعهد الذهني. مثلا معروف الآن أننا ندرس علم أصول الفقه، هذا الكتاب في أصول الفقه ونحن ندرس هذا العلم الآن. أنا لم أتكلم على أصول الفقه، لم أذكره في جملة، ولكن أبتدئ الكلام فأقول لك من هو أول من صنف في هذا العلم. العلم الأل هنا التي في الكلام ليست للعموم، أي أنت لا تقول لي أي علم، معروف ذهنيا أننا نتكلم في علم إيه أصول الفقه. الذهن يتجه لعلم أصول الفقه مع أنني لم أذكره في عبارتي صراحة، ولكنه يتجه إليه الذهن لأننا نتكلم عن هذا الإيه العلم. فهنا ال هنا للعهد الذهني، ليست إيه ليست عامة. النوع الثالث من ال العهدية هو العهد الحضوري. السبب في تعريف النكرة حصول مدلولها وتحققه في وقت الكلام الحاضر، يعني عند الكلام نبتدئ الكلام خلال وقوع المدلول أو في أثنائه. مثلا أقول لك اليوم يحضر ابني، اليوم إذا اليوم الحاضر، اليوم الحاضر الذي نعيش فيه، واضح. ايضا هذه اللام الال غير عامة، وانما هي لمعهود حضوري، يعني ايه حدث او تكلمنا عليه اثناء حدوث الحدث او حدث في اثناء الكلام. اذا عندنا ثلاثة انواع من ال العهدية. النوع الاول من ال العهدية هي العهد الذكري يعني المذكور في الكلام، العهد الذهني يعني مش مذكور ولكننا نتعارف عليه بيننا، معروف في ذهننا. العهد الحضوري يعني نتكلم يحدث في أثناء كلامنا. هذه الأنواع الثلاثة ليست عامة ولا تكون للعموم أبدا. فلو شخص ذكر لك أن هذه الأنواع أحد هذه الأنواع قال فيها للعموم ويستدل لك في مسألة أنها للعموم، تقول لا هذه ليست للعموم ولا تشمل كل الأفراد وإنما تدل على فرد واحد سواء كان مذكور في الكلام أو ذهني أو حدث أثناء الكلام. هذه علامات فارقة لتحديد العهدية وأنها ليست للعموم. الآن نتكلم بإذن الله على نوع آخر من أنواع ال، وهي ال التي لبيان الجنس. ما هو الجنس؟ هو مفهوم كلي يشتمل على كل الماهية يعني الحقيقة المشتركة بين متعدد مختلف في الحقيقة. يعني بعبارة بسيطة الجنس هو القدر المشترك بين أفراد مختلفة في الحقيقة، قدر مشترك بين أفراد مختلفة في الماهية في حقيقتها. مثلا إذا قلت لك إنسان، فرس، غزال، ذكرت لك أنواع كثيرة من الحيوانات يعني التي فيها الحياة، إيه القدر هذه الأنواع مختلفة؟ الإنسان غير الفرس، الفرس غير الإنسان، الغزال غيرهما، وهكذا. إيه القدر المشترك بين هذه الأفراد المختلفة في طبيعتها؟ هو أنها كلها فيها حياة. إذن حيوان يعني فيه حياة، هذا جنس لهذه الأنواع المختلفة في الحقيقة. إذن الجنس نقول عنه قدر مشترك بين أفراد مختلفة في الحقيقة، قدر مشترك بين أفراد مختلفة في الحقيقة. إذن الجنس لابد أن يكون له أفراد تسمى أنواع، هذه الأنواع بينها قدر مشترك مع اختلافها في الحقيقة. هذا هو معنى الايه الجنس. نحن الآن نبدأ بإذن الله في الكلام على ال الجنسية. تكلمنا عن ال العهدية، الآن نتكلم عن ال الجنسية. الشيخ عباس حسن في النحو الوافي تكلم عنها بكلام جيد، يقول ان ال الجنسية هي التي تدخل على نكرة. هذه النكرة طبعا لا تدل على ايه، على واحد معين. دخول ال الجنسية على هذه النكرة التي لا تدل على واحد معين تفيد معنى الجنس المحض، ولكنها لا تفيد معنى العهد. يعني الفارق هنا اننا لا نجد احد المعاني الثلاثة التي ذكرناها في العهد يكون متحقق في هذه المسألة. نقول هي للجنس، يعني لا هي للعهد الايه الذكري ولا الذهني ولا الحضوري. نقول هنا ان هذه الجنسية. مثلا اذا قلت لك النجم مضيء بذاته، الكوكب يستمد الضوء من غيره، النجم مضيء بذاته، هذه معرف ولا نكرة؟ معرف بسبب دخول ال. الكوكب معرف، الضوء معرف. اي نوع من اللام هذه؟ هل هي العهدية؟ النجم هل ذكر مرتين في الكلام؟ لم يذكر مرتين، هذه ليست العهد الايه الذكري. هل هي، نحن كنا نتكلم عن هذا الامر، انا لم اتكلم ولا لم نصرح اننا نتكلم، هذه بداية كلام من عندي، فهي ليست للايه للذهني ايضا، غير هي غير حاضرة في وقت كان النجم موجود قبل ان نتكلم، فلم يحدث الكلام في اثنائه، ولكن قد تكون للعهد. اذا تكلمنا على النجم ثم قلت النجم مضيء بذاته، لكن انا الان اتكلم عليها انها بداية الايه الكلام. هنا نقول انها للايه للجنس. لدخول ال على هذه الاجناس سميت ال الجنسية. ال الجنسية الكلام عن الامثلة التي ذكرناها، كما قلت ايه، النجم مضيء بذاته، الكوكب يستمد الضوء من غيره. كلمة النجم ال فيها للجنس، الكوكب ال فيه للجنس، الضوء ال فيه للجنس، لانه ليس ايه واحدا من انواع ال العهدية. الكلام يعني ايه ان شاء الله كان غير واضح هيتضح الان الكلام جيدا ان شاء الله لما نذكر الايه انواعها. ال الجنسية انواع من ناحية دلالتها المعنوية ومن ناحية افادة التعريف. الاول، النوع الاول، هي التي تدخل على واحد من الجنس فتجعله يفيد الشمول والإحاطة بجميع الأفراد، إحاطة حقيقية. إذن هي عامة هنا، تشمل جميع الأفراد شمول حقيقي. وعلامتها أن يحل محلها لفظ كل ويستقيم المعنى. إذا قلت لك النهر عذب، النهر عذب، إذا قلت لك النهر عذب، إذا قلت لك النبات حي، ضع مكان الكل، يبقى كل نهر عذب. كلام يستقيم ولا لا يستقيم؟ يستقيم، المعنى واضح، كل نهر عذب، كل نبات حي، استقام المعنى، حل مكان ال، حل مكانه ماذا؟ كل. فهذه للعموم، ال الجنسية هنا تفيد الشمول والإحاطة بجميع الأفراد. الإنسان مفكر، كل إنسان مفكر. المعدن نافع، كل معدن نافع. إجئنا انتهينا من هذه، من هذا النوع الأول لال الجنسية، وهو النوع الذي يفيد الشمول والإحاطة، وعلامة هذا النوع أن يحل محله كل، مكان ال يحل كل. طبعا هذا النوع اللي دخلت عليه ال جعلته وأصبح عاما، طبعا لابد أن يكون لفظه معرفة مش ناكرة. طبعا دخلت عليه ال أداة التعريف تجري عليه كل أحكام المعرفة، يكون معناه معنى النكرة المسبوقة بكلمة كل، فهو يشمل كل فرد من أفراد مدلول اللفظ ده، هذا هو معنى الايه العموم. نعم ال الجنسية هنا في هذا النوع الأول يحل محلها كل، فهي عامة، هذه واضحة ويسيرة. النوع الثاني من ال الجنسية، النوع الثاني هو الذي يدخل على واحد من الجنس فيجعله يفيد الإحاطة والشمول، ولكن ليس بجميع الأفراد. النوع الأول كان إحاطة وشمول بجميع الأفراد ومن كل الصفات، هنا يجعله يفيد الإحاطة والشمول ليس بكل الأفراد ولكن بصفة واحدة من الصفات الشائعة بين تلك الأفراد. واضح الآن؟ بصفة واحدة من الصفات الشائعة بين ايه تلك الأفراد. إذا قلت لك مثلا أنت الرجل علما، صالح هو الإنسان لطفا، علي هو الفتى شجاعة، ماذا أريد بكلمة أنت الرجل علما؟ يعني أنت كل الرجال من ناحية العلم، يعني بمنزلة جميعهم في هذه الناحية، يعني إنك جمع فيك من العلم ما تفرق بينهم، العلم الذي عندك يوزع عليهم، أنت تحيط بهذه الصفة اللي هي صفة العلم إحاطة شاملة لم تتهيأ إلا للرجال كلهم مجتمعين. إذن النوع الثاني نعم ليس لكل الأفراد ولكن لصفة من إيه؟ من الصفات. مثلا إذا قلت علي هو الفتى شجاعة، يعني إيه؟ بمنزلة الفتيان كلهم في الشجاعة، أدرك وحده من هذه الصفة ما توزع بينهم ولم يبلغوا مبلغه إلا إيه؟ مجتمعين. هنا في نوع من الشمول والإحاطة لكن ليس بكل الأفراد وليس بكل الصفات ولكن بصفة واحدة من الصفات الشائعة بين أفراد الجنس. طيب الكلام واضح أيضا. النوع الثالث من الجنسية هي التي لا تفيد أي نوع من نوعي الإحاطة والشمول السابقين، يعني لا بكل الصفات ولا ببعض الصفات، ولكن تفيد أن الجنس يراد منه حقيقته القائمة الذهن، المادة التي تكون منها في العقل حتى وإن كانت غير منطبقة على إيه؟ على أفراد قليلة أو كثيرة، حتى من غير اعتبار للعدد. مثلا إذا قلت لك الحديد أصلب من الذهب، ماذا أريد بقال هنا؟ حقيقة الحديد يعني مادته يعني طبيعته أصلب من حقيقة الذهب، يعني من مادته وعنصره. هذه الحقيقة قد تتخلف في بعض الأفراد وبعض الأنواع، قد يكون هناك خاتم من الذهب أصلب من مفتاح من الحديد، يعني توجد أداة من الذهب أصلب من أداة مصنوعة من أحد أنواع الحديد. نعم هذا إيه؟ لا ينفي أن نقول هنا هي هذه حقيقة الإيه؟ الجنسية في هذا النوع، لأنها لا تفيد الإحاطة والشمول، ولكن نحن نتكلم على نعم هذا حديد وهذا ذهب، الحديد أصلب من الذهب ولا ينفي أن يكون بعض الإيه؟ الذهب أصلب من بعض الإيه؟ الحديد من حيث نوعية الصناعة. مثلا مثال آخر، إذا قلت لك الرجل أقوى من المرأة، طبعا حقيقة الرجل وجنسه من حيث عنصره المتميز مش من حيث الأفراد أقوى من حقيقة المرأة، واضح؟ أنا لا أريد أن كل واحد من الرجال أقوى من كل واحدة من النساء، لو أنا قلت ذلك لخالفني الواقع، قد تكون امرأة أقوى من رجل، يكون الصوف أغلى من القطن، واضح؟ يعني في بعض الأنواع يختل هذا الميزان الذي أقوله، وهذا لا ينفي أن تكون هنا هذا النوع الثالث من الجنسية. تكلمنا عن العهدية والجنسية، ننتقل بإذن الله عز وجل إلى أنواع أخرى من أو مسائل أخرى من العموم. مسألة كان يفعل، كان يفعل، كان مع الفعل المضارع، كان مع الفعل المضارع، هل تفيد العموم أم لا؟ هل تفيد الإطلاق أم العموم؟ هذه مسألة اختلف العلماء على عدة أقوال. الشيخ العثيمين في شرح الأصول من علم الأصول قال الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. أنا تكلمت على هذه المسألة قبل ذلك وذكرت أن الفعل بجميع أقسامه لأنه يكون بمنزلة النكرة في سياق الإثبات فلا يفيد العموم وإنما يفيد الإطلاق. ذكرت أن الفعل أو النكرة في سياق الإثبات عموما لأن الفعل مضمن المصدر يعني النكرة فهو في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، ولكن إذا كان في سياق الشرط أو في سياق الامتنان هذا يفيد العموم، هذه حالات خاصة من هذا القسم. عموما الفعل بكل أقسامه يفيد الإطلاق وليس له عموم إلا بقرينة. مثلا إذا قلت لك صام زيد يوم الاثنين، هذه العبارة لا تدل على أنه يصوم كل اثنين وإنما يدل على أنه صام إيه؟ يوم الاثنين فقط ولو مرة واحدة، هذه العهدية. ولكن إذا وجدت قرينة أقول أن هذا الكلام أصبح عام، كما لو قلت لك كان يصوم يوم الاثنين، كلمة كان تفيد الاستمرار غالبا، فإن العموم هنا جاء من كلمة كان التي تدل على الاستمرارية. الشيخ العثيمين في المنظومة التي نظمها في أصول الفقه وقواعده يقول وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبة. العلماء اختلفوا في صيغة الفعل المضارع، الفعل المضارع إذا دخلت عليها كان ماذا تفيد؟ القول الأول أنها تفيد التكرار، تفيد التكرار. القائلون بهذا القول اختلفوا، جزم القاضي أبو بكر بأنها تقتضيه لغة، وقال القاضي عبد الجبار أنها تقتضيه عرفا، المرداوي في التحبير قال أن هذا القول قوي أنها تقتضيه عرفا لا لغة، عرفا لا لغة. إذا القول الأول أنها تفيد التكرار، القول الثاني أنها تفيد المواظبة والدوام، القول الثالث أنها تفيد العموم. حاضر حاضر، أنا أتكلم على الفرق إن شاء الله. القول الرابع أنها تفيد مطلق الفعل، يعني إيه؟ أي فعل تدل على إيه؟ أنه فعلها ولو مرة واحدة. طبعا أقول بس إيه الفرق بين المواظبة والدوام والعموم؟ العموم يعني إيه؟ الشمول، يعني هذا إيه؟ يشمل كل الحالات وكل الأوقات. لكن المواظبة يعني إيه؟ يواظب على فعلها، يداوم على فعل هذا الايه الامر. فصيغه المواظبه غير صيغه الايه العموم، العموم هذا لفظ يدل على الايه الشمول والاحاطه. القول الخامس الفرق بين اللغه، نعم الفرق، يقول اللغه فرق بين اللغه والعرف، العرف يختلف، العرف يختلف باختلاف الاحوال والازمان واختلاف البلدان والاماكن أما اللغة فاللغة متعارف عليها بين أهل الإيه اللغة، فاللغة تختلف، العرف أقصد يختلف من إيه مكان لآخر. أيضا أسئلة أخرى. طيب الخامس، القول الخامس في صيغة كان مع الفعل المضارع أنها لا تقتضي التكرار لا لغة ولا عرفا، هذا اختاره الرازي في المحصول. وحتى أن النووي في شرح مسلم قال إنه المختار الذي عليه أكثر المحققين من الأصوليين. كل هذه الأقوال الخمسة أقوال في مذهب الحنابلة أنها تقتضي التكرار، تقتضي المواظبة والدوام، تقتضي العموم، تقتضي مطلق الفعل، أنها لا تقتضي التكرار لا لغة ولا عرفا. إذا تتبعنا الأدلة الشرعية الواردة في هذه المسألة، يعني استعمال صيغة كان مع الفعل المضارع كان يفعل، من تتبع الأدلة الشرعية يجد أن بعضها يدل على عدم التكرار والبعض يدل على التكرار. أنا وقفت على البعض يقول أن الأصل فيها أنها تستعمل للمرة الواحدة والتكرار يحتاج لدليل، والبعض يعكس يقول أنها تستعمل للتكرار إلا لدليل. المرداو في التحبير يقول قال البرماوي التحقيق ما قاله ابن دقيق العيد أنها تدل على التكرار كثيرا، مثلا إذا قلت كان فلان يقرئ الضيف، أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذه أدلة تدل على أنها إيه؟ تدل على التكرار كثيرا. قد تأتي لمجرد الفعل قليلا من غير تكرار، مثلا كان النبي يقف بعرفات، يقف بعرفات عند الصخرات، قول عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله وحرمه، طبعا لم يقع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وإحرامه وعائشة معه إلا مرة واحدة، فكنت أطيب كان النبي يقف بعرفات ولم يحدث هذا إلا مرة واحدة، فهذه يدل على أنها لم تأتي للتكرار. أيضا ما رواه أبو داود في سنن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تذكر شأن خيبر تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرس النخل، طبعا هذا لا يمكن فيه التكرار لأن فتح خيبر كان سنة 7 وعبد الله بن رواحة قتل في مؤتة سنة 8، يعني هو عاش سنة يعني فترة سنة واحدة، يعني هذا لا والخرص كل عام، فكان النبي يبعث وهذا لم يقع إلا في عام واحد فتح خيبر 7 وهو مات سنة 8، يجي هذا حدث منه مرة واحدة، فهذا يدل على أنها قد تكون كان يبعث تدل على أنها وقوع مرة واحدة. الراجح من الخلافات في هذه المسألة والأقوى عندي أن صيغة كان يفعل تدل على التكرار إلا لقرينة، هذا هو الأصل وهو ذا الذي عليه الأغلب، أن كان يفعل إذا سمعت هذه الصيغة تستفيد منها التكرار إلا إذا جاءت قرينة دليل آخر يدل على أن هذا لم يقع إلا مرة واحدة، فتقول أن الدليل بين أنها لا يراد بها التكرار. يعني المسألة إذا جاء دليل هي ليست للتكرار، الخلاف أنها إذا لم يكن هناك أدلة تدل على التكرار أو غيره، الأصل عندي أن هذه الصيغة تدل على التكرار والمداومة. في إشكال في المسألة الآن، مسألة كان يفعل. طيب في مسألة أخرى وهي مسألة العمل بالعام، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول في كلام يعني ايه تستغرب يعني اذا سمعت تستغرب ان يقوله ايه شيخ الاسلام، لكن انا اوضح هذا الكلام. نعم اعيد ماذا؟ نحن ذكرنا ان مسألة كان يفعل، ذكرت ان في اقوال كثيرة، اذا تتبعت الادلة وجدت ان كان يفعل تستفاد منها في بعض الاحيان انها تدل على التكرار، كان فلان يقرئ الضيف، كان النبي اجود الناس، هذا تدل على الايه على التكرار. وقد تأتي ويستفاد منها الايه الفعل مرة واحدة او قليلا من غير تكرار، كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بعرفات عند الصخرة، عائشة قالت كنت اطيب النبي لحلي، مع ان هذا لم يحدث الا ايه وقوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة واحرامه مع عائشة مرة واحدة، فكان النبي يقف كان يقف ولم يحدث الا مرة واحدة فلم تدل على الايه التكرار، وهكذا ذكرت هذه الامثلة. فانا ذكرت ان الاقوى ان الصيغة واكثر ورودها يكون للتكرار الا اذا جاءت قرينة تدل على انها للمرة الواحدة. طيب العمل بالعام، العمل بالعام، شيخ الإسلام تيمية يقول العام إذا كثرت تخصيصاته المنتشرة لا يجوز التمسك به. احنا عندنا لفظ عام، هذا العام يخصص كما نتكلم في المرة القادمة إن شاء الله عن التخصيص. العام إذا خصص وخصص بعدة أدلة، خصص عدة مرات، العام هذا لفظ شامل لجميع الأفراد الغير محصورة، ولكن جاء دليل فك رباطه وأخرج منه بعض الأفراد، ثم جاء دليل آخر خصصه فأخرج منه بعض الأفراد، ودليل آخر أخرج منه بعض الأفراد. كلما كثرت التخصيصات للعام هنا لا نتمسك بالعموم إلا بعد البحث عن تلك المسألة، هل هي من المستخرج أم من المستبقي؟ هذا بلا خلاف، هذا بلا إيه بلا خلاف. طبعا كثرت يقولون العام غير محفوظ، العام المحفوظ يعني الذي لم يخصص، العام غير المحفوظ يعني إيه المخصص. هذا العام إذا كثرت تخصيصاته لا نستدل بعمومه، مسألة متنازع فيها هل هذا من العام أم لا. هنا لا نستدل على شمول العام لهذا اللفظ إلا بعد البحث عنه، لماذا؟ لأن هذا العام غير محفوظ وكثرت إيه تخصيصاته. هذه ليس فيها خلاف، لكن الخلاف وقع في العموم الذي لم يعلم تخصيصه، أو علم تخصيصه في صورة معينة، يعني خصص مرة أو مرتين لم تكثر تخصيصاتهم، هل يجوز أن نستعمل هذا العام فيما عدا ذلك اللي هو المخصص؟ هل يجوز لنا استعماله ونستدل به في محل النزاع قبل البحث عن المخصص المعارض له؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة. الإمام أحمد ذكر عنه روايتين في هذه المسألة، لكن أكثر نصوص الإمام أحمد على أنه لا يجوز لأهل زمانه، شوف سبحان الله أهل زمان الإمام أحمد، لا يجوز لهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين. يقول ابن تيمية هذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب الكلوزاني وغيرهم، لأن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه، إذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن انتفاء مقتضاه. طبعا هذه الغلبة لا تحدث للمتأخرين في أكثر العمومات، لابد أن يبحثوا عن المعارض اولا قبل الاستدلال. خلاصة كلام الشيخ ابن تيمية انه يتكلم عن العام، اذا كثرت تخصيصاته لا نستدل به في محل النزاع الا بعد البحث عن هذا الموضع محل النزاع، يدخل في العام ام لا يدخل، من المخصص ام لا. ولكن اذا لم تكثر تخصيصاته، الشيخ ابن تيمية يميل الى القول باننا لا نستدل بهذا العام في محل النزاع الا بعد البحث عن انتفاء المعارض وعدم التخصيص. الشيخ عياض السلمي، الشيخ عياض السلمي بحث هذه المسألة، طب البحث ده نشر في مجلة البحوث الإسلامية في العدد 25. أنا أذكر يعني القول اللي هو رجحه فقط، لكن اللي عايز يعني الخلاف أنا أشرت إلى مجلة البحوث في العدد 25 يراجع الخلاف الذي ذكره والأدلة، هو توسع كثيرا في هذه المسألة. رجح، قال: الذي يظهر لي بعد استعراض أهم الآراء وأدلتها أن الراجح هو التفريق بين العلماء المجتهدين الذين أحاطوا بغالب نصوص الشريعة وحصلوا من العلم ما يمكنهم من معرفة مراد الشارع ومن معرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص، عرفوا مواطن الإجماع والاختلاف وبينهم وبين غيرهم من العوام. واضح كده؟ نفرق بين العلماء الذين عرفوا العام والخاص والناسخ والمنسوخ وبين العوام، العوام وأنصاف المتعلمين أو من نسب إلى الفقه أخذوا من العلم ما لا يؤهلهم للفتية وتولي القضاء. القسم الأول لا ينبغي الخلاف في أن أحدهم إذا بلغته آية عام أو حديث عام ولم يبلغه ما يخصصه مع تمرسه بالأدلة المنقولة والمعقولة أنه يجب عليه العمل به بالدليل العام بلا توقف إذا حان وقت العمل. هذا لا يبحث ولا يجب عليه البحث عن مخصص أو ناسخ، بخلاف العوام والمنتسبين إلى الفقه الذين لم يبلغوا رتبة منزلة الاجتهاد. هؤلاء يقول أنه ليس لأحد منهم أن يفتي أو يحكم بالعموم على ظاهره. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الفتية والحكم. على هذه المنزلة ينزل الشيخ عياض قول من ذهب إلى المنك، يقول: يبدو لي أن الذين نقل عنهم المنع من العمل بالعام قبل البحث عن المخصص منعوه لأحد أمرين. الأول أنهم لا يقصدون بالبحث عن المخصص استقصاء موارد الأدلة جميعها، ولكنهم يقصدون التروي واسترجاع المعلومات السابقة لعرض الدليل العام عليها. لو وجدوا ما يخصصوا خصصوه، وإلا أبقوه على عمومه وعملوا بعمومه واستدلوا بهذا العموم. المنزع الثاني أنهم إنما منعوا من العمل بالعام قبل البحث عن مخصص خوفا من أن يقدم كل أحد على العمل بالعموم والحكم به وإن كان من غير أهل الاجتهاد، لأننا لو أذن لغير المجتهدين في أن يعملوا بالعموم من غير بحث عن المخصص تعطلت كثير من نصوص الشريعة الخاصة لأنهم يجهلونها ولا يعلمون بها ولم يبحثوا عنها. فالخلاصة أن العام يعمل بعمومه للعلماء الذين أحاطوا بنصوص الشريعة هم أهل الفتية، وغيرهم يترون ويتوقفون ويبحثون عن المخصص، فإن لم يجدوه عملوا بالعام. طيب هنا مسألة هامة في هذه المسألة، هل يكفي غلبة الظن بعدم المخصص أم لا بد من التيقن؟ ابن اللحام في كتاب القواعد والفوائد الأصولية يقول إذا قلنا على الرواية الراجحة اللي اختارها أبو الخطاب الكلوزاني بمنع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، يقول هل إذا قلنا بهذا القول هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأنه لا مخصص أو يكفي غلبة الظن؟ يقول فيه خلاف، يقول اختار القاضي أبو بكر الأول أنه إيه لابد من اعتقاد جازم، واختار إمام الحرمين والغزالي الثاني أنه يكتفى بغلبة الإيه الظن. طبعا لا شك أن من عجز عن تمام اليقين فليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه، فالراجح أنه يكتفى بغلبة الظن، لأن أننا إذا اشترطنا الوصول إلى تمام اليقين هذا يعطل كثير من الأحكام، بل أن غلبة الظن معمول بها في غالب الأدلة، حتى أن أحاديث الأحاد فيها إيه؟ فيها احتمال وشك أن الراوي الثقة قد يهم، قد ينسى، قد يخطئ، هذا الشك منتفن ولا نعمل به، هذا ما يسمونه بالعلم الإيه؟ العلم النظري. هنا أيضا العلم النظري يكتفى بعد الإيه؟ البحث وأن يغلب على الظن عند غير العلماء أن هذا الدليل غير معارض بخاص، الدليل العام غير معارض بخاص، يعمل بالإيه؟ بالعام. الخلاصة أنه يكتفى بغلبة الظن إن لم نستطيع الوصول إلى تمام اليقين. آخر مسألة في باب العام هي مسألة مشهورة، هي هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ طبعا الراجح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ابن اللحام يقول إذا ورد دليل بلفظ عام ولكنه على سبب خاص، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ يقول في ذلك مذهبان. المذهب الأول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو قول أحمد وأصحابه. القول الثاني أن العبرة بخصوص السبب، هذه رواية عن أحمد وهي قول بعض الأصحاب. طبعا القول الراجح هو القول الايه الاول. الشنقيطي طبعا العبره عموم اللفظ، نذكر امثله يتضح بها المقام ان شاء الله. الشنقيطي في المذكره، نعم مساله العبره عموم اللفظ لا بخصوص السبب مختلف فيها، انا ذكرت الخلاف الان. الشنقيطي في المذكره يقول تحرير المقام في هذه المساله ان العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقترن بما يدل على العموم، هذا إذا جاء دليل يدل على أنه عام يعمل طبعا إيه بالعموم، وهذا اللفظ يعم بالإجماع. مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، يعني نزلت بشأن ايه امرأة سارقة، ولكن الآية جاءت فيها لفظ الايه السارق الذكر، هذا يدل على التعميم. حتى على القول انها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية، فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضا. البعض يقول طب ما مرة نزلت بسبب المخزومية، نزلت في شأن هذا الرجل اللي سرق رداء صفوان. طيب ما يعني إذن إيه مش عبرة عموم اللفظ، هي نزلت في رجل وفي امرأة في السارق والسارقة، نقول له هي لم إيه هي نزلت بسبب إيه يعني النزول كان بسبب أن هذا أو هذا، نزل بسبب إيه واحد من الحادثتين. فنزلت عندما سرق الرجل، يجي إيه ذكر المرأة السارقة يدل على أن اللفظ عام غير قصد بالإيه بالسبب، نزلت بشأن السارق ذكر المرأة يدل على الإيه على التعميم. يجي هذه هي الحالة الأولى، إذا ذكر قرينة تدل على الإيه على أنه ليس خاصا بسبب النزول فهذه تعم بالاتفاق. الحالة الثانية أن يقترن بما يدل على التخصيص، هنا أيضا لا خلاف في أنها تخص بالإجماع. مثلا قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، قوله صلى الله عليه وسلم ضح به ولا تجزي عن أحدا بعدك، هل يستطيع أحد أن يقول هذا لفظ عام؟ هل يجوز لأحد أن يقول أن هذا لفظ عام وأن الكل يشترك في هذا اللفظ؟ خالصة لك من دون المؤمنين غير جائزة لأحد. ضح به ولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضح به ولا تجزي عن أحدا بعدك، يعني ايه هذه الشاه الصغيرة العناق لا إيه لا تجزي في الأضحية إلا عن هذا الرجل الذي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم لظروف أنه ضحى قبل الايه قبل الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم أعد أضحيتك، قال ليس عندي إلا عناق، قال ضحي به ولا تجزي عن أحدا ايه بعدك. الحالة الأولى أن يقترن بما يدل على العموم يعم إجماعا، أن يقترن الحالة الثانية بما يدل على التخصيص فايه يخص إجماعا. الحالة الثالثة ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص، هذه مسألة محل النزاع. يقول الشنقيطي الحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيعم حكم آية اللعان النازلة في عويمر وهلال وآية الظهار النازلة في امرأة أوس بن الصامت، وتعم آية الفدية النازلة في كعب بن عجرة، وأيضا تعم آية وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون النازلة في ابنتي سعد بن الربيع. هذه الآيات عامة، شخص يأتي مثلا يلعن زوجته نقول لا يجوز اللعان، إنما هي نزلت في هذا الشخص بذاته لا يجوز اللعان، لا هذا حكم عام. شخص رمى زوجته بالزنا وليس له شهود يلاعن، هذا حكم عام إلى قيام الساعة. كونها نزلت في هذا في عويمر لا إيه لا يجعلها خاصة به ولا إيه وينتهي حكمها بموته، لا هذه إيه عامة فيه وفي غيره. هنا ليس في الآية اللعان أو فيما ذكرت من آية الظهار أو غيرها ليس هناك ما يدل على التعميم ولا على التخصيص كالمثالين السابقين. هنا نقول أن الراجح عندنا أنه يعمل بالإيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهكذا. طيب إذا قال لي شخص ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما هو الدليل؟ الجواب دل على ذلك الوحي واللغة. الوحي المسألة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى بذلك الأنصاري الذي قبل الأجنبية، نزلت فيه آية إن الحسنات يذهبن السيئات، قال النبي قال الرجل للنبي لما قبل النبي قبل المرأة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه آية إن الحسنات يذهبن السيئات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ يعني معنى ذلك هل الحكم في هذه الآية يختص بي لأنها سبب نزولها فيه؟ فافتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبرة بعموم لفظ إن الحسنات عمومه يذهبنا السيئات عمومه وليس بخصوص السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بل لأمتي كلهم. هذا نص نبوي في محل النزاع، بل لأمتي كلهم، هذا نص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الرجل فهمه أن هذه الآية خاصة فيه وحده، وأن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحيح أنها عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا من الأحاديث الدل على ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما أيقظ عليا وأمره هو وابنته فاطمة رضي الله عنهما بالصلاة من الليل، علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. ولا صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فجعل علي داخلا فيها مع أن سبب نزولها الكفار الذين يجادلون في القرآن. استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية مش لم يخصصها في سبب نزولها اللي هي الكفار اللي يجادلون في القرآن، ولكنها في مجادلة علي للنبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية، فهذا دليل على أن العبرة ليس بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. أيضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد كخطابه للجميع ورد في ذلك بعض الأحاديث، ولكن إذا قام دليل على الخصوص قال العبرة ليس بعموم اللفظ، ولكن الدليل بين أن هذا اللفظ خاص. أما من ناحية اللغة، الرجل لو قال لو زوجة الرجل قالت له: طلقني، هو متزوج من 4، فطلق جميع نسائه، هل يختص الطلاق بالطالبة فقط اللي هي السبب أنه طلق جميع نساء أم يطلقن جميعا؟ طبعا الراجح يطلقن جميعا، مع أن هي سبب لفظي بالطلاق، ولكن طالما أنه لفظ طلاق الجميع بسبب طلب هذه المرأة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويطلقن جميعا لهذه المرأة وحسب. إلى هنا انتهى الكلام على العام، تكلمنا على أبواب على مسائل كثيرة جدا في العام وصيغ العام وتعريف العام. إن شاء المولى عز وجل غدا بإذن الله تعالى نتكلم على باب الخاص والتخصيص والمخصص، المخصص له أنواع كثيرة سواء كانت متصلة أم منفصلة. نكمل في الغد إن شاء المولى عز وجل الكلام على شرح المعتصر وباب الخاص والتخصيص والمخصص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.